بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتعبد. أما بعد، فاليوم هو الدرس الختامي في دروس الزكاة بإذن الله عز وجل. نتكلم عنه فيه عن إخراج الزكاة وأحكام إخراج الزكاة ومنع الزكاة وأحكام نقل الزكاة، ثم الكلام عن أهل الزكاة، من هم الأصناف الذي يجوز دفع الزكاة إليهم، ومن هم صفاتهم، وكم يعطى من الزكاة، ثم الأصناف التي لا يجوز دفع الزكاة إليهم مع الكلام عن صدقة التطوع. فنبدأ أولا بكلام المؤلف رحمه الله في باب إخراج الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال الصبي مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه. ويقول عند دفعها: هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلا ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجير الزكاة لحولين فأقل، ولا يستحب. حسنت. هذا الباب عقده المؤلف لبيان أحكام إخراج الزكاة وحكم منعها، ومن يتولى إخراجها وأين تخرج. قال المؤلف: يجب على الفور مع إمكانه. فقرر المؤلف رحمه الله أنه إذا وجد أو وجبت على إرسال الزكاة بحلول الحول مثلا في أكثر الأصناف، أو في تمام أو بالحصاد كما في زروع الثمار، أنه يجب المبادرة يعني يخرجها من ماله. والدليل الفور هو أن الله عز وجل أمر بها وقال: وآتوا الزكاة. وعندنا قاعدة أصولية تقول: الأصل في الأوامر أو الأصل في الأمر المطلق الفورية، أنه يفعل على الفور لا يؤخر، ولأن هذا أسرع في إبراء الذمة، فهو حق مستحق لمن؟ للفقير، فلا يؤخر. قال المؤلف: ما إمكانه، أي أن يمكنه ذلك. فإذا لم يمكنه الإخراج فلا يلزمه. مثال: لو كان المال غائبا أو في حكم المفقود، أو المال هو دين في ذمة معسر غير موجود عندك، فهذا لا يلزمك، لكن إذا قبضته تزكيه. قال المؤلف: إلا لضرورة، أو في نسخة: إلا لضرر. فيجوز تأخير لضرورة. مثال: الأسماء في الزمن السابق، ولازلنا في هذا الزمن مع وجود ما يسمى الساعي الذي يخرج الزكاة، قد يخشى الإنسان أنه إذا أخرج الزكاة بتمام الحول، ثم جاء بعد شهرين ثلاث شهور الساعي اللي يدور يأخذ الزكاة، ويقول له: أنا قد أخذت زكاتي قبل شهرين، أنا خلصت، يعني أبرأ ذمتي. قد لا يصدقه أنت يا الساعي، فيحتاج له أن يؤخر الزكاة شهرين ثلاث شهور لين يأتي الساعي، يقول: بدل ما أخذتها مرتين فأنا أنتظر، إذا حال الحول أنتظر لين يأتي الساعي وأعطيه. فهذا كذلك حاجة، ويجوز أن يؤخر الإنسان الزكاة لأجلها. أو يخشى على أنه إذا دفع هذا المال يعرف الناس أنه غني، فقد يسرقه سراق أو يعتدي عليه أحد، فهذه ضرورة أو ضرر. قال المؤلف في منع الزكاة، ذكر المؤلف أن منع الزكاة لا يجوز ومحرم بالإجماع، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن منع الزكاة لا يخلو من حالين، إما أن يكون جحدا لوجوبها، ذكر المؤلف، إما يكون جحدا لوجوبها، أو يكون لا هو مقر بوجوبها لكن يمنعها بخلا وتهاونا. فإذا منعها جحدا لوجوبها هو يقول الزكاة غير واجبة، كما قال المرتدون في عهد أبي بكر فرقوا بين الصلاة والزكاة، قالوا الزكاة إنما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن الزكاة غير واجبة، فهم أنكروا وجوب الزكاة، جحدوا وجوبها. فالذي يجحد وجوبها ما حكمه؟ هذا كافر بالإجماع، بل يكفر حتى لو أداها، لأنه مكذب لله ورسوله، وهذا ركن من أركان الإسلام مما علم من الدين بضرة. وقالوا تؤخذ منه جبرا، فإن تاب وإلا حكم عليه بحكم أهل الردة. الحال الثاني أن يمنعها بخلا، ما ذكره المؤلف، فالذي يمنعها بخلا لا يكفر، لأنه ليس مثل الصلاة كما سبق، هو ترك ركن من أركان الإسلام لكنه لا تصل إلى مثل الصلاة في الكفر، لكنه على خطر عظيم. وللأسف حال جمع من تجارنا وأصحاب الأموال أنه يترك الزكاة بخلا، وقد يتصدق لكنه لا يزكي مع أنها يعلم أنها ركن من أركان الإسلام، هذا مقر بوجوبها لكنه يقول إن شاء الله لا تيسر، وهكذا يؤجل ويسوف، فهذا على خطر عظيم لكنه لا يكفر. طيب ما الحكم المترتب عليه؟ قال المؤلف أخذت وعزر، إذن يجب أن تؤخذ منه قهرا، وكذلك يعزر يؤدب بما يراه القاضي أو ولي الأمر أو المسؤول عن مثل هذا. وقد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخذوها وشطر ماله، إنه تعزير بأخذ المال، إن أخذه وكذلك نضاعف عليه العقوبة. ثم ذكر مؤلف مسألة، هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ إن عندك واحد في سادس ابتدائي وعنده أموال يجمعها من مبلغ من التحفيظ القرآن أو من هدية جاءته أو ورثه من والده مثلا، فهل يجب على الصبي في هذا المال الزكاة؟ ذكرنا في شروط وجوب الزكاة وما يشترط التكليف، إذن يجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون، لأن الله عز وجل لما خاطب بوجوب الزكاة قال الزكاة واجبة فيش؟ في الأموال، والذين في أموالهم خذ من أموالهم، إذن الزكاة وجبت في المال وهذا مال، فالزكاة إذن واجبة في المال ولها تعلق بالذمة، فإذا هي واجبة ليست مثل الصلاة، الصلاة واجبة في على الشخص، أما هنا لا، واجبة في المال، فإذا الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. قال فيخرجهما أو فيخرجها وليهما، يتولى الولي الإخراج، لأن الأصل أن المال ليس في ملك الصغير والمجنون ولا يتصرف فيه، لأن الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الأصل أن المال لا يؤتى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فأصل في أنه يشرف عليه ولي على هذا الصغير والمجنون، فهو يتولى إخراج الزكاة. وهنا فائدة، طب هل له أن يتصدق من مال الصغير والمجنون؟ في المثال أنا أشرف على مال صغير، ما شاء الله الصغير عنده 5,000 ريال، قلت الحمد لله خل ننفع وليدي ويؤجر، فأخذ من ماله، افترض أنه هذا الصغير هو ولد أخي مثلا وأخي مات، فصرت أتصرف في ماله وأشرف على ماله، وأكيد الزكاة بزكي، حتى قال عثمان رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، يحركوها حتى لو كانت تأكلها الزكاة كل سنة تأخذ منها تنقص، فخلها تتحرك ويكون فيه شيء من الحركة. أسأل هنا عن الصدقة، هل أتصدق من ماله حتى يؤجر؟ لا، صدقة إحسان وأجر، ما نقص المال من صدقة. ممتاز أحسنت، إذن لا يجوز أتصدق من ماله، لأن الرقم لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والصدقة ليست هي أحسن، تقول شلون صدقة إحسان؟ لا، الصدقة هي تأخذ المال من غير قدر واجب، من غير شيء واجب، لكن الزكاة واجبة. فإذا لا يجوز لنا أن نهب هبة أو نقف وقف أو صدقة من مال اليتيم أو مال الصغير أو مال المجنون. هو إن أعطى من ماله شيئا يسيرا فلا بأس، لكن ليس له يتصدق بكل ماله أو أتصدق بكثير من ماله، فهذا يضر بماله، لأن إنما أنا حافظ لهذا المال. طيب، قال الله عز وجل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ثم قال المؤلف: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، وهذا شرط في جميع العبادات، فالزكاة لا يجزي إخراجها إلا بنية. لماذا؟ لأني أنا قد أدفع مثلا 1000 ريال، وهذه 1000 احتمال أنها تكون هبة، تبرع، وقف، صدقة، أجرة بيع، كفارة. فما الذي يحدد أنها 20 ريال أو 30 ريال هي زكاة؟ كلها أنا دفعت هالمبلغ، اللي يحددها إيش؟ وكلها دفعتها لواحد محتاج. اللي يحدد النية، النية. لكن لا يصلح أن واحد مثلا يتبرع بنية الصدقة، مثلا يتبرع ب500 ريال، شاف واحد محتاج ولا كذا، ثم لما راح وخلص قال: تدري، خلها الزكاة بس. لا يصلح، لك أنت دفعتها بنية الصدقة العامة فتجر عليها إن شاء الله. فليس لك أن تسوي أشبه بعادة تصحيح النية، تحديث النية لشيء سابق، فلا يجزئ، لأنه لابد مع الإخراج تكون النية. مثل تكون تكبيرة إحرام في الصلاة، فأنت ما تكبيرة إحرام تنوي فريضة والنافلة، ما يجي إذا خلصت تقول: لا تدري على الركعتين ذي خلف الجرجل أو خلها مثلا كذا. قال مولف: والأفضل يفرقها بنفسه. الأفضل في إخراج الزكاة أن يدفعها بنفسه، ما يوكل جمعية ولا يوكل شخص. قالوا: حتى يتيقن من وصولها لمستحقها، ما باليقين، واليقين ما تحصل بأن تعطي بنفسك، ولأن تفريق الزكاة عبادة فيؤجر على هذه العبادة حتى لو كان فيها مشقة فيها كلفة. ثم قال المؤلف: يقول عند هو وآخذها ما ورد، يعني عند دفعها، يعني ورد بعض الآثار لكن أكثرها لا يصح لذكرها فقهاء، مثل يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول: آخذ الزكاة أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما بقيت. هذه لا ترد، لم يعني ترد في حديث صحيح. والأقرب والله أعلم أن يدعو، أن يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى، لما أخذ منهم الزكاة. فقال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيقول: اللهم صل على أبي أوفى، اللهم اغفر، الله يجزاك خير، بارك الله فيك. هنا فائدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من أعطى الفقير صدقة أو زكاة وهو يود أن يسمع منه الدعاء، فهذا نقص في هذا، يعني في أو لا يصدق عليه هذه الآية، يعني كأنه قال: فلا تصدق عليه هذه الآية. يعني كأن ابن تيمية رحمه الله يقول أن من تمام إخلاصك لله عز وجل ألا تود في إعطائك هذا المال أن تأخذ من الفقير منفعة، حتى منفعة الدعاء. واضح؟ فهذا من دقائق التنبه لقضية أن الإنسان لا يطلب المن ولا يطلب أي جزاء أو منفعة، لأنك إنما تريد بها وجه الله عز وجل، لا تريد أي شكر ولا ممدح من أحد. ذكر مولف مسألة بعد ذلك، وهي مسألة مهمة طال فيها الخلاف الفقهاء، وهي مسألة حكم إخراج أو نقل الزكاة. حكم نقل الزكاة، المؤلف نص على أن الأصل في الزكاة أن تكون في نفس البلد، قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. لا شك أن هذا هو الأفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في لمعاذ لما أرسله اليمن قال وعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن. فالأصل أن كل بلد زكاته زكاة أغنيائه لفقرائه، ولأن هذا أيسر غالبا، أن أيسر على المخرج أنه مثلا يجب عليه شاه أن يدفعها ما يروح ينقلها النقل يبيل تكلفة أو عنده التمر، فتكلفة قد يحتاج إلى حتى تكاليف مادية في النقل. ولأن فقراء كل بلد أعلم به أهل بلده، ولأن فقراء البلد تتعلق أطماعهم غالبا بالمال الموجود في البلد، فقراء الدمام يعرفون أغنياء الدمام ويطمعون أن أهل الدمام وأغنياء الدمام يعطونهم هذه الزكاة، وأهل القرى في القصيم قد تكون أرياف يعرفون أن هذا عنده مزرعة وعنده تمر فينتظرون عطاء هذا يعني في وقت الموسم ينتظرون كذلك التمر من الزكاة، وكذلك أهل مزارع الأحساء فهذا عنده رز وهذا عنده تمر وهذا عنده من أنواع الحبوب والثمار التي يجب فيها الزكاة، فينتظرون الزكاة من المزارع التي تكون في نفس البلد. فسنة الله عز وجل إذا تشوف الإنسان إلى شيء أن يعطى منه وهذا منها، وإذا حضر القسمة أو القربة فرزقوهم منه، فإذا تشوف الإنسان للشيء أنه يأخذ منه. المسألة الثانية اللي ذكر المؤلف، طيب ما حكم إخراجه؟ إحنا اتفقنا أن هذا هو الأفضل، لكن طيب ما حكم الإخراج؟ فأهل الدمام يخرجون زكاتهم في الحساء، وأهل القصيم يخرجون زكاتهم في الصومال أو في سوريا أو في السودان. نص المؤلف على أنه إيش؟ لا يجوز. لا، إيش قال المؤلف؟ ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز. طبعا عندنا مسألتين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي يعني يجوز ولا ما يجوز، الحكم الوضعي يصح ولا ما يصح، تجزل ما تجزل. ففي جهة مفكة هنا، فيقول المؤلف أنه لا يجوز، بمعنى يأثم لو جاء واحد من الدمام نقل زكاته وداها الأحساء وداها القصيم، يأثم بهذا. لماذا يأثم؟ قال نعم، لأنه خالف الأمر الشرعي الوارد في الحديث ذكرناها أو الآيات أو على الأقل مقاصد الشريعة الدالة عليها. لكن لماذا تجزئ؟ قال لأنه دفعها المستحق، أليس دفعها الفقير في الحسن ودفع إلى ابن سبيل، فهو دفع على المستحق فتجزئ. لكن قالوا أنه يأثم بذلك. استثنى المؤلف إذا كان في بلد لا فقراء فيه، لو افترضنا كعهد عمر بن عبد العزيز لما حقق العدل أنه بحثوا عن الفقراء في البلد ما حصلوا، فلو افترضنا أنه فعلا بلد خصوصا في بعض القرى الصغيرة تبحث ما تجد، فيقول لك أن تنقلها إلى بلد آخر، وهذا بالإجماع. لكن الأقرب الله أعلم هو الراجح في هذا المسألة وقول الثاني عند الحنابلة أنه يجوز نقل الزكاة للمصلحة الراجحة. أعطونا أمثلة للمصلحة الراجحة، أن الإنسان ينقل زكاته لمصلحة راجحة. تفضل. حاجة أشد وأكثر من كثير. أحسنت. يعني مثلا حاجة واحد مثلا في سوريا مثلا أو في الصومال أو بعض البلاد الفقيرة جدا يلزم منها يعني تمام يعني صحته أو أحيانا حتى بقاء حياته، لشدة الفقر والمجاعة التي تحصل أحيانا في بعض البلاد وبعض القرى هناك. أما هنا تجد غايتها أن تكون ليست تصل إلى حال أنه ربما يموت بسبب أنك ما تعطيه هذا، هو يمشي حاله، لكن هو محتاج، هو محتاج، هو فقير، لكن لا يصل فقره إلى حال الفقير في ذلك البلد البعيد، فهنا نقلها في ذلك المكان مصلحة راجحة. مثال آخر، أحسنت، كوارث تحصل، مجاعات، كوارث تصيب بعض المسلمين في العالم، فيدفع، كما ورد عن أقول سبحان الله كيف الأيام يداوله الله بين الناس، حقنا الله لا تفع شيء إلا وضعه. رأيتم بعض الفتاوى لعلماء الصومال قالوا يجوز نقل الزكاة إلى نجد قبل 100 سنة لشدة المجاعات التي تحصل في نجد، تعرفون السنوات التي جاءت من سنية الجوع، فقالوا يجوز نقل الزكاة من الصومال إلى نجد، كذلك نقلها إلى الجهاد في سبيل الله، قد يكون الجهاد ليس موجود في بلدك فتنقلها للمجاهدين في سبيل الله، كذلك نقلها إلى أقرباء مستحقين للزكاة، فأنت مثلا أنت بيت وحيد هنا لكن أقاربك في القوعية ولا أقاربك مثلا في القصيم في نجد والجنوب، فنقلها للقريب هذا فاضل، والصدقة على القريب كما سيأتي صدقة وصلة. ثم ذكر المؤلف مسألة تتعلق باختلاف البلدان فيما لو كان إنسان في بلد وماله في بلد، لها صورتان، إما أن تكون زكاة فطر أو غير فطر، فإن كانت زكاة غير فطر فالعبرة بمكان المال، لأن الزكاة متعلقة بالمال. أعطوني مثال. جيد، طبعا هذه تظهر في زكاة فطر أكثر، لكن جيد، نحن نقول أن واحد له هو ساكن في مكان وماله في مكان آخر، واضح؟ فهذا إنسان مثلا ساكن هنا وله مزرعة في القصيم، فزكاته وين تكون؟ في البلد الذي فيه المال، فالزكاة المزرعة في نفس البلد اللي فيه المزرعة، أما زكاته أمواله النقدية في نفس بلده لأنها أمواله حساباته موجودة عنده. لكن أما زكاة الفطر فيخرجها في البلد الذي غربت عليه الشمس وهو فيه، لأن زكاة الفطر كما قلنا متعلقة بإيش؟ بالبدن، بدنك أنت، ليست بالمال. فقلنا واحد كان في مكة في آخر أيام رمضان كعادة بعض الناس بيصلي العيد ويمشي، نقول ادفع زكاة الفطر في مكة. واحد يقول لا أنا إن شاء الله قبل العيد بيوم سأذهب للجنوب، أنا أهلي في أبها، فنقول ما دام غربت عليك الشمس وأنت في أبها خذك ادفع زكاتك في أبها، هذا هو الأفضل. ثم ذكر مؤلف مسألة تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة سنربطها بموضوع زكاة الرواتب، يجوز طبعا الأصل أن يخرج الإنسان الزكاة عند تمام الحول، لكن يجوز تعجيل الزكاة خصوصا إذا وجد السبب وهو بلغ النصاب، إن بلغ النصاب قلت الحمد لله بلغ النصاب وبزكي، أو وجدت مصلحة راجحة، يعني أنت زكاتك عادة في رمضان، قلت رمضان كل الناس يزكون، لكن عندي قريب الآن محتاج وعليه دين ربما يكون مسجون، فنودي أعطيه من الزكاة 10,000 ريال، فأنا عجلت الزكاة، أنا دفعت الزكاة في شهر 6 باقي 3 شهور، فيجوز. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة 2 سنين، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام تعجل النبي عليه الصلاة والسلام صدقته 2 سنين، يعني عن العام القادم والذي بعده. لكن نبه المؤلف أنه لا يستحب، ليس هذا مشروع، فالأرفق بالمالك هو أن يدفعها في تمام الحول، ولأنه قد ينقص النصاب أو يتلف فلا يجب على الإنسان الزكاة، لكن إذا وجدت مصلحة راجحة فيستحب، مجاعة، حاجة قريب، مجاهدون احتاجوا نحو ذلك. هذا ما يتعلق بأحكام أحكام إخراج الزكاة أربطها بمسألة تتعلق بزكاة الرواتب لمسيس الحاجة إليها، الناس أسئلتهم كثيرة فيها. لا ترون أمامكم عرض نشرت صورتها في تويتر اليوم عشان لأني رأيت الناس يحتاجون مثل هذه المسألة، فرتبت بهذا العرض المبسط. زكاة الرواتب لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون له راتب لكن يقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئا، ما يوفر منه شيء، كعادة. كم نسبة ذولا ولا أكثر؟ طيب، يعني أغلب الناس تجد راتبه 7,000 8,000 أكثر أقل، لكن طبيعة مصروفاتنا وانشغال الإنسان في كماليات وجود تمويل في البنوك للأسف يعني تعودنا على نوع من المعيشة ألا يدخر الإنسان، وهذا خطأ استراتيجي في حفظ المال وترتيبه، لكن هكذا أتكلم عن حال موجود حيث لا يجعل موال طوارئ أو موال المستقبل أو استثمار شيء مستقبلي أو شيء لأشياء أساسية، فقد يمضي عليه 20 سنة وما بنى بيت ولا جمع حتى للبيت، تصرف في كماليات وسياحة وروح وجية وكشتات وكماليات تغيير أثاث تغيير سيارة كل 4 سنوات، ثم في النهاية ما في شيء يجمعه ويحصله. طيب هذا نتكلم عن مثل هذا، عن من هذا حاله فيقوم بصرفه ولا يوفر منه شيء، وش رأيكم؟ هذا لا زكاة عليه، قد نقولها يجب أن يدفع الزكاة له إذا كان المقصود أن هذا لا يجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب بشيئين: بلوغ النصاب تمام الحول، وهو ما بلغ النصاب، يعني حتى لو جمع 600 إلى 800 ريال صرفها 1,500 لا يبلغ الحول، حتى لو جمع صار عنده أحد الشهور أمور طيبة وراكد شوي جمع له 2,000-3,000، لكن الشهر اللي بعده ولو جت الإجازة الصيفية طيب طير كلها اللي جمعه من الشهر الماضي ولا اللي قبله ولا اللي قبله، فهذا لا يجب عليه الزكاة. وأنا قلت هذا هو محل بالنسبة كبيرة للناس أقل عندنا في البلد. الحالة الثانية لا، اللي عنده يقولون دبرة، طيب وش يقولون ذاك؟ يقول نصف المعيشة حسن التدبير، فيكون عنده حسن التدبير فيدخر شيء من مرتبه حسب ما يتيسر، مرة 1,500-2,000 وهكذا، فهذا راتبه 6,000-8,000 يدخر من راتبه، فهذا يدخر من راتبه فهذا يجب عليه الزكاة إذا حال الحول وبلغ النصاب. كيف أعرف أو كيف يؤدي الزكاة؟ نقول لا يخلو من حالين، أو قل له طريقتان. الطريقة الأولى أن، وهذه أصعب طبعا، أن يضبط حساباته ويشوف كم يعني افترضوا مثلا بمثال واقعي أمامكم مثال الآن، لو قال في محرم 38 بدأت توظفت مثلا معلم، مثل هذه الحالة أخونا محمد اليابس توظف معلم في شهر محرم 38، أول راتب استلمه وادخر 2,000 ريال، حط عنده حساب ادخار سمه، فهذا له طريقة أن السنة القادمة في محرم هو عنده كشف حساب يشوف أنه باقي 2,000 ريال أو أنه حول في حساب الادخار 2,000 ريال، طيب خلاص يزكي 2,000 ريال، كم 2,000؟ زكاتها يعني 50 ريال، خلاص يدفع 50 ريال، يعني زكاتها 2,000 50 ريال، يعني كل 1,000 فيها 25 ريال، طيب وهكذا في كل شهر. لكن هذه ايش فيها؟ صعبة ومتعبة، كل شهر يزكي، نعم لكنها متعبة، وقد يكون في المحرم الجاي ما حال الحول، يعني ممكن في سفر بحول الحول 3,500 يصير، المقصود أنها متعبة. لكن اللي ينصح فيه مشايخنا مثل فتاوى الجد دائم وابن باز والعثيمين وأيسر على كثير من الناس، وهو أن يجعل شهر يقول هذا شهر زكاتي، والأولى مثلا يجعل أول شهر تعين فيه يقول هذا شهر زكاتي فيزكي عنه، يزكي عن المال الموجود، يزكي عن المال الموجود. كيف؟ هذه الآن إحصائية وتبقى واقعية وقريبة من الواقع. لو قال في محرم أنا جمعت 2000 حولت في حساب الادخار 2000 في صفر 2000 ربيع الأول 1500 ربيع الآخر ما حولت ولا شيء 500 2000 3000 2000 في شعبان رمضان مصروفات كثير وسافة عيد وتجهيزات العيد ما صرفت ما ادخرت ولا شيء صفر. جاء شوال مع مصاريف العيد وهدايا وعزائم وسفرة دخلت 1000 ريال للقاعدة 2000 للحجة 2000 احسب كم؟ حسبت الآن 18000 اجتمع عندي 18000 متى؟ في محرم بعد مر سنة. هل هذه يجب علي الزكاة فيها كلها؟ لا، في شيء تو مستلم الشهر الماضي 2000 صح؟ ما حل الحول عليه. لكن وش الحل اللي يصير السهل؟ أنه خلاص في محرم السنة الجاية خلاص يصير مضى حول على أول راتب استلمته، يعني أول ادخار حال الحول عليه خلاص، فأزكى المبلغ الموجود في الحساب حساب الادخار. كم يجب؟ 18000 تقسيم 40 ممتاز 450 خلاص اطلع 450 هذه هي الزكاة الواجبة. وريحت بالي وريحت نفسي بدما أزكي. طب الحين زكيت شيء مو واجب علي، هذا من باب لا تعجيل الزكاة، هذا من باب تعجيل الزكاة بدما أزكي من الأشهر القادمة. طب هذا من باب تعجيل الزكاة. طب قد يقول الأخ إنك ترى يمكن زكيت زيادة، يمكنني باخذ المبلغ ذا الادخار هذا باخذ الحين بسوي في مشروع ولا بصرفه في شيء ولا بشتري جهازين وبجدد بشتري هدية بروح أسافر حتى لو هذا من باب الصدقة. واضح؟ طب هذا هو الرأي الذي يرجحه مشايخنا. أنا ناقشت المسألة ذي الشيخ سليمان ماجد وشيخنا ودائما الشيخ هذا رأيه كان سابقا لكنه عدل عن هذا الرأي، يقول هذا الرأي اقتصاديا أنسب عند رأي آخر في المسألة. وش الرأي؟ يقول شوف متوسط اللي يبقى في حسابك، أو قال يقول كذا نص رأي الشيخ، أن تجعل لك يوم في السنة تزكي فيه أقل مبلغ وجد في الحساب ولم ينقص طيلة العام. يقول شوف يعني أشبه سوى مسح بياني يعني للمبالغ الموجودة عندك، تقول مثلا حساب عندي يعني مرة صار 11000 مرة 8000 مرة 9000 لكن أقل شيء صار 7000 خاصة زكاة 7000، يعني كأنه هذا هو وهكذا يعني كل سنة تشوف تشوف حسابك يعني وش اللي استقر عليه المبلغ اللي ما نقص عنه طيب فتزكى. لكن كما قلت المشهور اللي يفتي بمشايخنا هو أن تجي شهر زكاتك وتزكى المبلغ موجود ويكون باب تعجيل الزكاة، وإن كان في زيادة فهو صدقة. طب نقرأ أهل الزكاة تفضل. باب أهل الزكاة 8 الفقراء وهم لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، الخامس الرقاب وهم المكاتبون ولا يفك منها الأسير المسلم، السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر، السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم، الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. أصناف الزكاة هي بنص القرآن، فالله عز وجل هم حددهم وقال فريضة من الله إنما الصدقات للفقراء إنما حصر، وذكر الأصناف الثمانية. ذكر المؤلف أولا الفقراء وعرفهم بأنهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. طبعا نلحظ أن الأصناف الثمانية ممكن نقسمهم قسمين، قسم يأخذ لحظ نفسه وقسم يأخذ لحظ غيره. في اثنان يأخذان لحظ غيرهم مبلئ لنفسه، من هم؟ لا هو يأخذ نفسه، هو سعي ترى، يأخذ كالأجرة العمل عليه يأخذ نفسه. إصلاح ذات البين والمجاهد الجهاد في سبيل الله، فهو يأخذ لحاجة المسلمين. الفقراء ويأخذ بحظ نفسه. طيب ضابط الفقير الذي لا يجد شيء البتة، فالفقير أشد حاجة، أو يجد نفقة أقل من نصف الكفاية، يجد نفقة أقل من نصف الكفاية. كيف؟ مثل لو قلنا مصاريفه الشهرية في الأشياء الأساسية 4000، هو حارس مدرسة أو راتب أو طالب في جامعة، راتب 1000 ريال أو مكافأة 1000 ريال، وش تسمونه هذا؟ هذا فقير. إذا كان بهذا النور مصاريفه 4000، افترض أنه متزوج وعنده ولد وعنده أجار، المقصود أن مصاريفه 4000، مصاريفه مثلا في السنة لو قلت 4 × 12 كم؟ 52، راتبه ما يوصل له إلى 20-22، فيصرفه ولا يكفيه ولا نصف الكفاية، هذا فقير. أما المسكين لا، يجد أكثر كفايته أو نصفها، فهو مثلا مصاريفه الشهرية 4000، مصاريفه السنوية 52000، لكن راتبه 2500-3000، يبقى عنده حيز ما يستطيع يسده، حاجات فنفقاته أكثر من مصاريفه أو دخله، مصاريفه أكثر من دخله. فهذا الفقير المسكين يعطى من الزكاة ماذا؟ ما يغنيه حيث يحقق كفايته، ما يسد كفايته. لذلك المسكين ممكن يجد شيء، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة يعملون يشتغلون لكن هم مساكين، يعطون حاجتهم لمدة سنة لأن الزكاة سنوية. وهذه قد يستغربها بعض الناس، كيف؟ مثال لو أنا عندي أعرف أسرة فقيرة وهذا والد فقير، والد وأسرة فقيرة، يقول أنا بعطيهم 1000 ريال بس، ليش تعطيهم 2000؟ طب كم نفقاتهم السنوية؟ لأن الزكاة سنوية، فأنت لك أن تعطيهم ما يكفيهم لمدة السنة. فافترضوا مثلا قلنا هذا راتبه 2000 وكفايته ومصاريفه 4000، بمعنى قد يحتاج في السنة إلى تقريبا 25000 بما فيها الشقة اللي إجارتها 12000 والمسكن فواتير وكذا، يعني الأشياء الأساسية. فهذه يجوز إيش؟ أنا أعطيه مبلغ، يعني أعطيه قدر كفايته، فكفايته مثلا 12000 15000 أعطيه 15000. فهذه يجهل بعض الناس، يظن بس أعطيه حق شهر حق شهرين، فيظن ما أستطيع أن أملك الفقير مثل هذا المبلغ، شو بيسوي فيه؟ لا هو يتصرف فيه، فيكمل نفقات عنده ديون، طيب عنده مصاريف، هو كذلك يصير عنده فيحسب مصاريفه القادمة. المقصود أن الزكاة سنوية، وغالب الناس يعني تجد أن الزكوات غالبا في شعبان رمضان، فالمقصود أنها تعطيه زكاة سنة ما يكفي لمدة سنة. وهذه الأشياء الأساسية، المأكل والمشرب، المسكن، مصاريف الأساسية للمسكن، أجهزة كهربائية، فواتير كهرب، المركب، سيارة المثل، البنزين، شو رأيكم؟ البنزين، تعليم حاجة أساسية، تعليم. وطبعا إذا كان مو مدرسة أهلية يقول لا أنا من باب حسن تقديم التعليم لعيالي درس مدرسة أهلية 8000 في الفصل، لا هذا ما يجوز. لا، إذا كانت في تعليم مجاني، أما إذا كان ما في إلا هذا التعليم فيجوز. أو كنت أعطيه طبعا تكاليف التعليم، كان يكون مثلا يحتاج إلى مصاريف الشنطة وأغراض وكتب نحو ذلك. وش رأيك أبو خالد، الزواج هل هذا شيء أساسي؟ نعم أكيد. نعم، لا ما في خلاف ترى الزواج، لكن أقرب الله أعلم يفتي بمشايخنا بن باز والعثيمين أن الزواج من الأشياء الأساسية فيما لو احتاج الإنسان حاجة وليس عنده ما يكفيه من مرتب، فيجوز أن يعطى من الزكاة لسد حاجته في الزواج. هذا الفقير المسكين العاملون عليها، وهم كل من يوكله الإمام للقيام بشؤون الزكاة كما قال المؤلف، وهم جباتها وحفاظها، يجب الزكاة أو يحفظها. وهؤلاء يأخذون على قدر سعيهم، يعني كأنه مثل الأجرة سعي. الرابع المؤلفة قلوبهم، قال المؤلف المؤلفة قلوبهم ذكر نوعين، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. إذن إما يكون كافر أو مسلم، فالكافر يعطى ليرجى إسلامه، هذا كافر، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام صفوان بن أمية دخل في الإسلام، قد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أو يعطى لكف شره، كنت تكون رئيس قبيلة أو دولة فلو أعطيناه كفينا شر عن المسلمين. النوع الثاني مسلمون يعطون لتقوية إيمانهم أو ليسلم نظراؤهم، حتى يسلم نظراؤهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى سادات قريش يوم حنين، أعطى عيينة بن الحصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس، أعطاه كل واحد 100 من الإبل بالصدقة. لكن المشهور عند الحنابلة أنه لا يعطى إلا السيد في قومه، لا يعطى أي شخص، يعني السيد الذي يرجى نفع غيره بإعطائه. أما الذي رجل كما يقال عادي ليس سيدا فلا يعطى. الخامس الرقاب، قالوا هم المكاتبون. يدخل في الرقاب صنفين، الرقيق سواء مكاتب الذي اشترى نفسه من سيده، هو يدفع اقساط شهرية ويعطيه، ويعطى كذلك الأسير المسلم حتى يفك. مثال عندنا أسير مأسور عند اليهود عند الصفويين في العراق وفي الشام ونحو ذلك، فقالوا لا نفك هذا الأسير المسلم إلا ب50,000 فنعطيه من الزكاة. قال المؤلف السادس الغارم، والغارم نوعان، إما يكون غارم لإصلاح ذات البين أو غارم بدين. فالغارم لإصلاح ذات البين كان يكون بين جماع يعني قبيلتين أو فخذين من قبيلة أو بلدين متجاورين خلاف ومشاكل، جاء واحد والقضية مثل أصلها مالي، فقال أنتم كم وش تبون وش مشكلتكم أنتم؟ قال هذا ترى ما أدري يطلبون 100,000 ولا أعطوا خلاص 100,000 علي. طيب فتحملها سواء دفعها أو قال أوفرها. طيب ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، كما قال ابن سعدي في منظومته. فهذا كأنه دفع برية الرجوع إلى مال الصدقة، فله أن يأخذ من مال الصدقة والزكاة، وهذا فيه نفع عام. بل يقول المؤلف ولو مع غنى، يعني حتى لو كان غني إلى يعني لا يلزم أن يرهق نفسه ويكلف نفسه تكلفة مادية، فيجوز أن يأخذ من الزكاة حتى كان غني. وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة الهلالي، قال تحملت حماله فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقم حتى تأتي للصدقة فنأمر لك بها، أما الغارب لنفسه أي لشيء يخصه هو الذي أخذ الدين. فأخونا سليمان كان عنده مشروع تجاري أو شراء سيارة أو زواج، فأخذ 40,000 دين، أخذها من عم له أو صديق له، فمرت سنتين ثلاث سنوات وهذا يطالب راعي الدين، في نفس الوقت هو في شيء مباح أو شيء أساسي يحتاجه، فهنا سد حاجته طيب لازمة وهي ألزم من كثير من الأشياء، فهنا يعطى من الزكاة وله اللي أخذ من الزكاة لسد الدين. قال المؤلف: أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله، وهم مجاهدون في سبيل الله الذين لا ديوان لهم، فهم تطوعون غزاة في سبيل الله، فيعطوا كما قال في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله في إعداد المجاهدين أو في تجهيزات الجهاد في سبيل الله. ثامن: ابن السبيل، والمسافر الذي انقطع به انقطع به السير في سفره. أحيانا قد تكون ماشي للرياض ولا ماشي لمكة للحج، فيجيك واحد في المحطة يقول أنا من كذا ومن أهل الديرة كذا، انقطع به الطريق، سرقت، تعطلت سيارتي ومحتاج، فيجوز أن تعطيه لأجل أن يصل إلى بلده. واحد يصير في الحج هذه، يجيك واحد في الحج يقول ضاع بوكي، سرق، فقد، وأنا ما عندي سيولة مالية الآن، فأحتاج الآن شيء 2,000 ريال لأجل نكمل شغلي علاقة في الحج وأرجع بها البلدي، فيجوز أن يعطى. قال المؤلف: دون المنشئ لسفر من بلده. ما يجي محمد يقول أنا ناوي سافر، طيب بروح مشوار أبي من الزكاة، لا ما يعطى لأن هذا ليس ابن سبيل. قال المؤلف: فيعطى ما يوصل بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. فكذلك لو إنسان فقير وعنده عيال ينفق عليهم، فكذلك يأخذ له ويأخذ لأولاده، ويجوز صرفها إلى صنف واحد. لا يلزم من عنده زكاة أن يوزعها على الثمانية، فيجوز أن يصرفها فقط في سبيل الله أو الغارمين أو الفقراء والمساكين. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. فسيأتي كلام مؤلف في القريب الذي يلزمك أن تنفق عليه، أنه لا يدفع من الزكاة له. أما إذا كان هذا الفقير لا تلزمك مؤونته، عملك، عمة، خال، خالة، أخت، زوجة، لكن زوجها فقير، زوجها مسجون وعنده مشاكل وما ينفق عليها، أنت ما يجب عليك نفق عليها، فأنت تعطيها من الصدقة ومن الزكاة. فالصدقة والقريب صدقة وصلة. ثم ذكر المؤلف فضل من لا يجوز دفع الزكاة إليه. فصل: ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها ويأثم بما ينقصها. تأكيد المسألة لما ذكر المؤلف إنما الصدقات، طب تبقى مسألة، طيب ما حكم دفعها في الدعوة إلى الله أو بناء المساجد، طباعة الكتب، حلقات تحفيظ القرآن؟ هي محل خلاف، لكن أقرب الله أعلم، وهذا كلام المؤلف وهذا مفتى به عند أغلب مشايخنا، أنه لا يجوز دفعها في الدعوة إلى الله، لأنها ليست في سبيل الله. وأن قول الله عز وجل في سبيل الله يصرف، يعني المراد به الحقيقة الشرعية وهي الجهاد في سبيل الله دون غيرها، وإلا لو دخل غيرها ما صار لإنما الحصر دلالة. فهذا في باب الصدقات يدفع لها، والناس الحمد لله يدفعون، أما الزكاة فلها مصارف خاصة. هنا قال المؤلف الأصناف التي أو الأصناف الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم ذكر المؤلف أولا آل النبي صلى الله عليه وسلم آله قرابته، لأن الزكاة والصدقة أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تحل لنا إنها أوساخ الناس. فبنو هاشم بن المطلب، هو المطلب أخو هاشم، وكذلك مواليهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وقال لم نفترق في جاهلية أيام الشعب ولا في الإسلام، وكذلك مواليهما قال إن مولى القوم منهم، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. لو عندك مثل أخت فقيرة ماشي، لكن زوجها غني وينفق عليها، لا تدفع، لا يحل لها الزكاة، لأن يجب على من؟ على زوجها أن ينفق عليها بهذا الوصفين. لكن إذا كانت تحت فقير يجوز، أو تحت غني غير منفق فيجوز، ولا إلى فرعه وأصله، الأصل الأباء وإن علوا، الفرع الأبناء وإن نزلوا، فلا يجوز، لأن إذا كان هو محتاج فالأصل تعطيه إيش؟ نفقة واجبة، فكأنك تحتال على إسقاط النفقة عنك لأن تعطيه زكاة، فلا يجوز. ولا إلى عبد، ليش العبد ما تعطيه؟ لأن الأصل أن زيد ينفق عليه، ولأن المال اللي بيأخذه يروح لسيده وزوج، أي لا يحل للزوج أن يدفع زكاته لزوجته لأن نفقة واجبة عليه. وقالوا كذلك حتى الزوجة لا تدفع زكاتها لزوجها لأنه ترجع لها، على قول المشهور عند الحنابلة، وإن كان في رواية أخرى. مسألة إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، هذه واضحة، أعطاها دفع الزكاة لمن يظن أنه غير أهل للزكاة، قال أدري أنك أو قرأت نفسه أدري أنك ما لست من أهل الزكاة، فأعطاه 500 ريال. لما مشى وتأكد وسأل عنه تبين أن هذا من أهل الزكاة، يقول المؤلف لا يجزي. ليش؟ لأنك متلاعب، لما أعطيته أنت أعطيته من الزكاة لكن أنت تظن أنه ليس من أهلها، فأنت مفرط في صرفها في مستحقها. الثاني عكسها، كيف عكسها؟ أن تدفع لمن تظنه أهل فيتبين أنه ليس بأهل، كيف؟ هذا ماسك طريق مثلا، أنت رايح الرياض شفت واحد في محطة بنزين، وش قال لك؟ قال والله نشوف حالتي وكذا ومدري إيش، والسيارة تعطلت ومدري إيش، أثر رجع له من الصباح ما شاء الله، يعني هذه وظيفته شغلته، فأنت قلت أكيد هذا أهل ورحمته ورقيت لحاله، يعني من دمعة طرأت له وعياله مساكين، فأعطيته إيش من الزكاة. لما دخلت البقالة وشافك واحد راعي البقالة، قال وش سالفتك أنت؟ وقف عندك واحد، قال لي أنا مدري إيش، وبدأت تسولف إن هذا واضح إنه محتاج وكذا، قال كذاب ما محتاج ولا شيء، أنا أعرف راعي البقالة وتراه له كم من يوم، بل يمكن له أسبوع على هالحالة جالس في هالمحطة بس. شو يقول المؤلف؟ لا تجزئ، لا تجزئ. ليش؟ لأنك أعطيته، طيب أعطيتها غير أهل وأنت ما تحريت، أخذت تتحرى تحقق. استثنى المؤلف فقط الفقير الذي تظنه غني، قال لأن الفقر والغنى غير واضح، ما تدري، لأن الغنى والفقر خلاف مثل الجهاد في سبيل الله، خلاف ابن السبيل، هذه أشياء الأصل لا تتحرى منها معلومة. فيقول إذا أعطيت غني تظن فقير، طيب فبان أنه غني يجزي، واضح؟ تذكرون الحديث المشهور، حديث قال رجل أتصدقن الليلة على غني على سارق على زاني، ثم قال الناس تصدق اليوم على غني، فالحديث يدل على صحة ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه وجب عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، رواه مسلم. ولأن الغني يخفى، الغنى والفقر يخفى، كما قال رجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالظاهر الغنى والفقر، لما جاءه اثنان قال إن شئتما أعطيتكما، وإنها لا تحل لغني ولا قوي مكتسب. ثم ختم المؤلف صدقة التطوع، فصدقة التطوع مستحبة، والأحاديث والآيات معروفة، لو تقرأ آيات سورة البقرة والآيات الحديد وغيرها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إن تقرض الله قرضا يضاعف لكم، من تصدق بيد تمرة، قال جاء الحديث يربيها الله عز وجل بيمينه حتى تكون مثل الجبل، إن الصدقة تطفئ غضب الرب تدفع ميتة السوء. وإذا كانت في رمضان أوقات الحاجة أفضل، وإطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وأفضل صدقة صدقة في رمضان، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. فإذا تعارض يعني أنا عندي مبلغ لكن يحتاجه أهل بيتي، فالأفضل من أهل بيتي أن أنفقه على أهل بيتي أولى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وجاء في الحديث الصحيحين دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها دينار أنفقته على أهلك، فهذا في احتساب وأجر. نقف هنا لأجل الوقت. حسنت، يأثم بما ينقص النفقة. كيف؟ لو قال واحد أدري أني عيالي محتاجين ونفقة وكذا، بس الفقراء محتاجين أو حالة الإخوان المجاهدين في سبيل الله، فدفع في باب الصدقة وأثر على النفقة على أولاده، فيأثم بهذه الصدقة التي سببت في نقص نفقته على أولاده. للحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أو بالعكس، العكس يعني دفع يعني أعطاها لمن ظنه أهل، كلها لا تجزي، كلها لا تجزي. حسنت، استثنها المؤلف، استثنها، قل لأن الغنى والفقر قد يخفى، يعني كان استثناء من بالعكس، هذا استثناء من كلمة بالعكس. فافترض واحد قال لك أنا بروح أجاهد في سبيل الله، تفضل خلاص أجاهد في سبيل الله وكذا، صدقت أنت، طيب أعطيته، ثم تبين لك أنك كذاب، تبين لك لما سألت عنه أنك كذاب، هي استثناء فقط في الفقير، باقي السبع أصناف ما تستثنى، أقول ست أصناف، الغنى والفقر أو الفقر والمسكين حالة واحدة تقريبا. جئت هذه مسألة خلافية، الإمام أحمد سئل عنها، قال لما قيل له أيخبره أنها زكاة؟ قال الإمام أحمد أيبكته؟ يكفيه ذل السؤال، يكفيه ذل الفقر. كيف؟ يعني كأنك أصلا تأثر على نفسيته، طيب إذا قلت تفضل ترى هذه زكاة، استثني إذا كان تشك في وضعه، إذا كنت تجزم خلاص تعطيه ولا تقل، أما إذا كنت تشك في وضعه أو في تغير حاله، إن كان فقير فتسأل تقول في أخبارك كيف ظروفك، وحتى تجيبه بطريقة مناسبة حتى لا تحسسه أو تسأل قريب منه ونحو ذلك، يكون هذا حتى تحفظ نفسه ألا يحتاج إلى الناس، حتى يعني من الشريعة تعتني بقضية جبر الخواطر وعدم كسر نفوس الفقراء. لا بس، لكن هذا خلاف الأصل، الأصل إذا حلت الزكاة أن يخرجها مباشرة كاملة. وتأتي مسألة في الجمعيات الخيرية، الجمعية قد تعطيهم 10,000 ريال ولا يطلعون الآن، لأن عندهم أشبه بتوكيل، يعني أن الجمعية جمعية مثلا بعض الجمعيات مثل البر دار الخير وغيره كأنها موكلة من الجهتين، منك أنت كغني ومن الفقير، فتقول بدل ما أعطي الفقير مثل 20,000 مباشرة قد لا يحسن صرفها، فأنا قصتها عليه أعطيها 2,000، وأنا أدري أن مثلا أنا عندي مثلا يأتيني كل سنة 1,000,000 مدخول زكاة، صعب المليون ذي أوزعها في شهر رمضان وشوال، لأن عندي حسابات وعندي ترتيبات وعندي فقراء يأتون في أوقات مختلفة، فأنا ودي أرتب ميزانيتي السنوية أني أصرف كل شهر من الزكاة للفقراء اللي عندي في ال... فهذا من باب التوكيل، يعني كأن الجمعية صارت أشبه بوكيل عن الفقير، وكيل عن الغني، كانت تحفظ المال. فهذا من هذا الباب يعني جوز علماء رحمه الله المعاصرين مثل هذا. طب سنبدأ بالحج إن شاء الله، الصيام انتهينا منه، يكون 3 دروس في الحج أو 4 دروس، ثم الجهاد درس أو درسين، نختم كتاب العبادات إن شاء الله. تفضل. ما لها أثر مختلفة ذي؟ إذا جعلناها في الولي، أن الولي إذا جاء يدفع الزكاة فإنه ينويها عن الصغير والمجنون، لأن الصغير والمجنون ليس له نية. إذا إلا يجب عليه أن يدفع ما بقي لغير الجهة هذه. أحسنت. بارك الله فيكم.